الأخ يقول: رجل عامي رضي بالخليفة ولكن لم يبايع، هل يموت ميتة جاهلية؟ أقول له: نحن لم نبايع مثلك ولسنا من العوام، وبإذن الله لا نموت ميتة جاهلية، لأن الأمر لم يصبح الآن شاملا لكل بلاد المسلمين. البيعة تجب على من هو تحت سلطان الخلافة، هذا الذي نفتي به، أما الذي خارج سلطان الخلافة فلا تجب عليه البيعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والميتة الجاهلية تكون إذا وقع تحت سلطان الخلافة لم يبايع. بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيك، هذا السؤال في صميم ما ذكرناه. نقول فيما ذكرنا نصحنا الدولة بأنها تنشغل بقتال العدو المشترك وتترك الفصائل التي لم تقاتلها على تفصيل ذكرنا، أنه سيأتي دورها بعد ذلك، إما أنها ستستسلم للدولة أساسا أو ستقاتل هي الدولة حتى لا يطبق الشرع في الأراضي التي تحت سلطتها. فالسائل يقول: كيف يتم ذلك مع تأجيج الحاقدين على الدولة للفصائل الأخرى؟ نحن قلنا يا إخوة في كلامنا، يعني حددنا، قلنا الذين لم يقاتلوا الدولة ليس بينهم وبين الدولة قتال، الصامتين الذين لا يقاتلون الدولة وليسوا على خط فاصل بين الدولة وبين النصيرية مثلا ويمنعون الدولة من التجاوز لقتال النصيرية، يعني لا يوجد مسوغ للدولة لقتالهم إلا حاجة واحدة فقط، وهي توحيد الأمة. ونحن تكلمنا عن الوجهة الشرعية، قلنا صلاح الدين، قلنا قطز، قلنا كذا، يعني ذكرنا أمثلة أن هذا هو موجود وحاصل. وحتى في النهاية ذكرنا يعني إذا كان عبد العزيز قاتل أهل الجزيرة حتى يستعيد ملك أبائه وسموه موحد الجزيرة وفرحانين بالآلاف الذين قتلوا حتى يوحد الجزيرة، والآن يستنكرون على الدولة أنها تقاتل لأجل توحيد المسلمين تحت لا إله إلا الله وتحت الخلافة. فنحن عموما يعني مع تفهم وجهة النظر نقول الأولى للدولة أن تفعل ما ذكرناه، هذه من وجهة نظرنا وقد يكون هي الوجهة الخطأ. فعلى كل حال كلمة أن هذا غير متوافر في الأرض على الأرض، هذه قضية لا نستطيع أن نحكم بها لأننا لسنا على الأرض. نحن نقول للدولة: يا أحبة، إذا وجد شخص تستطيعون أن تتجنبوا قتاله فتجنبوا قتاله، لا يكون المسوغ فقط مجرد التوحيد. حاليا موجود يعني ما هو أولى وأهم، فإن أمكن تجنب هذا فتجنبوه، لأن دم المسلم غالي جدا والأمر فيه ما فيه من الإشكالات، ولا يضيرنا شيئا إذا أجلنا مرحلة، لأنها من وجهة نظري أنا كثير من الفصائل سوف تنحاز إلى الدولة تلقائيا، كلما توسعت الدولة سوف تنحاز الفصائل إليها، ونرى ويتكرر أمامنا كل يوم وكل فترة الكثير من الفصائل ترجع وتنضم إلى الدولة. فأرجو هذا شيء من يعني هذه وجهة نظري أنا وقد بينتها. بارك الله فيكم. الأخ يسأل يقول: هل للخوارج أصول متفق عليها وهل الدولة وقعت في شيء من هذه الأصول؟ الجواب: نعم، للخوارج أصول متفق عليها بإجماع علماء الأمة، بإجماع علماء الأمة، وهما أصلان: الأصل الأول تكفير المسلمين بارتكاب الكبيرة، عندهم أي مسلم يرتكب كبيرة كافر ومخلد في نار جهنم. طيب الأصل الثاني وجوب الخروج على الحاكم الجائر بالسيف، هذان الأصلان هما الجامع بين جميع الخوارج، وهذا هو الذي ذكره علماء الأمة قاطبة. بقي أن نقول الدولة الإسلامية ليس لديها شيء من ذلك، لا تكفر أحدا من المسلمين الذين يرتكبون الكبائر، بل على العكس تقيم عليهم الحد إذا كان عليهم حد، أو تعزرهم ثم تنصحهم وتحتضن بعضهم، ويعني يحصل بينهم من الألفة والمودة الشيء الكبير كما رأينا بأعيننا. وأما الخروج على الحاكم الجائر بالسيف فقد صرحت الدولة بأنها لا ترى ذلك، بل تصبر عليه كما هو مذهب جل أهل السنة، ولا يوجد حاكم أصلا تخرج عليه، وإنما هي تبين هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول هناك من يرى أن للدولة أخطاء، فهل من الفقه الصمت عنها الآن أم التكلم فيها مع مراعاة ما يواجه الدولة من تكالب من الأمم عليها؟ فنقول طبعا الذي نراه وننصح به الصمت عن هذه الأخطاء علنا، وإنما من يستطيع أن يناصح الدولة فإنما يناصحها بطريقة يعني داخلية من داخل الدولة نفسها، وعن طريق الإخوة الذين يوصلون هذه الأمور لأماكنها المطلوبة. لكن الشيء الذي على العام في مثل هذه الهجمة الشرسة هو مكسب لأعداء الدين ولأعداء الإسلام، فهم يأخذون مثل هذه الأمور ويضخمونها ويتصيدونها ويزيدون عليها ويلبسون على عامة الناس بها، وهي أخطاء لا يسلم منها أحد. هل في أحد يسلم من الأخطاء؟ هل يعقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ ولامه رب العزة والجلال، ونزلت الآيات بمعاتبته صلى الله عليه وسلم وهو بالوحي يعني يخطئ وبالوحي. تخيلوا حتى يعلمنا. لا يوجد أحد لا يخطئ، مستحيل. وليس فقط لا يخطئ، لا يوجد أحد لا يذنب. يعني الخطأ حاجة والذنب والمعصية حاجة تانية، لا يوجد. فالدولة ليس فقط عندها أخطاء بل عندها مخالفات، وهذا شيء يعني بدهي. فلأجل هذا نحن نقول أي شيء يؤخذ على الدولة فاصبروا، فإن هناك أمور يدفع إليها الواقع دفعا. نحن لسنا يعني كما كتب أحد الإخوة كلامه في محله، نحن تحت المكيفات ونحن نجلس مرتاحين، ومن عمل كثيرا أخطأ كثيرا. لا يمكن أن تعمل الدولة الذي تعمله الآن، أن تتخيل دولة يواجهها حوالي 70 دولة، حرب عالمية، ثم تحت سلطتها ملايين ومساحات شاسعة وبشر يختلفون وأعداء من الداخل والخارج وكل هذه الأمور، كيف بالله لا يحصل أخطاء؟ كيف لا يحصل خلل؟ نحن نتعجب كيف استطاعت الدولة أن تقوم مع كل هذه الملابسات. فلأجل هذا الصمت والصبر، الصبر، لأن هذه الأمور كما قلت أنا الليلة، كثير من هذه الأمور سوف يتم تجاوزها بعد الاستقرار مباشرة بإذن الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يقول ما هو السند للدولة في تبني قتل سعد لولد عمه؟ ويعني هناك مجموعة من الشباب لهم تسجيل فيديو يمدحون فعله، فأقول أولا شباب يمدحون فعله هذه وجهة نظرهم، ولسنا يعني بمسؤولين أن نبين وجهة نظر كل من يتكلم. وأما من ناحية الدولة ما تبنت العمل منذ البداية وإلى الآن لم يصدر بيان بتبنيه، ولكنها أثنت عليه. وفرق بين التبني والثناء. أنتم انظروا العملية التي حصلت قبل يومين في الحسينيات، تبنتها مباشرة الدولة ونزل البيان مباشرة، نزل البيان مباشرة. أما في عملية سعد إلى الآن لا يوجد بيان. على كل حال حتى لو تبنت الدولة، نحن أولا قلنا أن هذه وجهة نظر للدولة، هذه وجهة نظر للدولة، وقد عارضناها في وجهة النظر هذه وذكرنا سبب المعارضة اللقاء الفائت، والليلة أيضا أكدنا على هذا. والدولة ترى أن كل إثخان على أي وجه كان من باب الإرهاب والترويع لجند آل سعود، لجند الطاغوت، أنهم يرون هذا فيه إرهاب وفيه تخذيل. يعني الآن أي عسكري ممكن يجلس في خوف أن أحد أقربائه أو أحد جيرانه أو أخ له أو كذا يفعل فيه نفس الفعلة. هذا الأمر لا تستهين به في حرب. نحن قلنا الدولة في حرب يا إخوة، نحن نتكلم ما ضرنا شيء في بلد بعيد وليس لنا علاقة بالموضوع، لكن الدولة الآن هي في حرب مع آل سعود، فكل آل سعود عند الدولة هدف مشروع بالنسبة لهم. وذكرنا أن كذلك آل سعود يرون أن كل جندي ينتمي لداعش كما يسمون هو هدف لهم. يعني ألا تريدون المعاملة بالمثل؟ وقد تكلمنا في اللقاء الفائت. فلأجل هذا، هذه وجهة نظر الدولة. نحن من وجهة نظرنا أن أمثال هؤلاء في الحقيقة ليسوا بالصيد الثمين، وليسوا يعني من المقاتلين مباشرة، وليسوا كذا وليسوا كذا، وهناك من هو أولى منهم وهناك كذا. يعني على كل حال هذه وجهة نظر بعيدة عن التطبيق يعني، بس وجهة نظر هكذا. فلأجل ذلك نحن نعرف للدولة وجهة نظرها. وجهة نظرها ذكرناها: بلد تقاتل بلدا، دولة تقاتل دولة، هذه الدولة مستهدفة. وقد ذكرنا كيف حذرنا جنود المملكة وحذرنا سكان المملكة، وليس الجنود فقط. يعني بكرة واحد يأتي حزين أن الدولة الإسلامية قصفت صواريخ فوقعت على عمائر في دولة آل سعود، هل يأتي أحد ويزعل؟ إذا الدولة كان عندها سلاح طيران يعني ليس دفاعي وإنما هجومي، نحن قلنا الدولة لها سلاح طيران دفاعي إلى الآن، والهجومي إلى الآن ليس عندها. فلنفترض أن الدولة تمكنت من سلاح طيران هجومي فقامت فقصفت مدينة مثل مدينة الرياض، يأتي أحد يقول لا قد قتلت وقد فعلت وقد سقط مدنيين وقد حصل كذا وهدم المسجد الفلاني عند قصف المنطقة الفلانية. طيب هكذا ضرب الطيران؟ وهذا الذي تفعله السعودية في بلاد المسلمين في الشام وفي العراق، تقصف المنازل والمساجد وتقتل الأطفال والنساء والناس يسكتون. وتفعل هذا الآن مع الحوثيين عندما تأتي تضرب في اليمن، لا تميز بين الحوثي الرافضي الخبيث المرتد، وإنما تقصف معه من أهل السنة ومن المسلمين ومن المساكين ومن الأطفال ومن النساء. فهذا هو الحال، هذا هو الحال. فمن دخل حربا فليعرف معنى كلمة الحرب، يعرف معنى كلمة الحرب. تفضلوا. طيب الأخ يقول أنتم يعني ذكرتم قول علي بن أبي طالب إخواننا بغوا علينا أو أنه عاملهم معاملة المسلمين أو نحو ذلك في الخوارج، ولم تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين. الجواب يا أخي، نحن لم يعني نتكلم في كل ما ورد في الخوارج في موضع واحد. يعني هل أنت تظن أننا عندما كلما ذكرنا الخوارج نذكر كل ما ورد فيهم؟ نحن في مسألة معينة وهي النزاع حول كلمة إخواننا بغوا علينا الواردة في قصة هل هم مشركون، هل هم كذا، هل هم منافقون، لأجل ذلك تكلمنا عنها. وأما يمرقون من الدين فقد سبقت وتكلمنا عنها كثيرا، فيعني لا يمكن هذا كلام. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. هل كلما ذكرنا الخوارج نذكر كل ما ورد فيهم؟ لقد ورد فيهم عشرات الأحاديث وعشرات الصفات. وأما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهذا اللفظ أخذ منه بعض أهل العلم أنهم كفار، وبعض أهل العلم قالوا لا بل مسلمون، واحتجوا بفعل علي وبقول علي وبقول غيره، وهذا هو الخلاف الذي ذكرناه أيضا وطولنا فيه. فنحن نصل إلى جزئية، إذا كانوا مسلمين وأنت تقول إن هؤلاء مسلمين فهم إخوانك، لأن المسلم أخو المسلم حتى وإن ارتكب من البدع والكبائر والمصائب والعظائم والطوام، لو ارتكب ما ارتكب فهو أخوك، لأن أخوة الإسلام لا تسقط بمثل ذلك. هذا شيء. أما الشيء الآخر، ها الأخ يقول ذكرتم تقبيل بعض الصحابة لقدم النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أنا ما ذكرت هذا، إنما الذي ذكره السكران والروايات فيه لا تثبت. لكن من ناحية تأصيل المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم يعامل على أوجه من التعامل. هناك أمور يعامل بها فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي أو رسول، وهناك أمور يعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفته إمام للمسلمين، وهناك أمور يعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفته قاض من القضاة، وهناك أمور ومواقف يعامل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصفته زوج كما يحصل مع أمهات المؤمنين، وهناك معاملات يعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره صديق لأبي بكر ولعمر وكذا. فهناك أوجه للتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم تختلف باختلاف الصفات الكثيرة التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم والأعمال التي يتبناها ويقوم بها. هناك أعمال كإمام للمسجد، إمام للصلاة، فأي شيء يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيه من هذه الحيثية. فنحن نقول هنا لو فرض وقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو قبل لأنه رسول فيكون الأمر خاص بالرسالة، أو قبل من باب الاحترام والتعظيم فيكون شاملا لكل من يسن أو يجب احترامه وتعظيمه؟ الأرجح في قضية التقبيل أنها لأجل الاحترام والتعظيم وليست لأجل الرسالة، والدليل على ذلك ذكرنا بعض الأمثلة في مسألة الزوج، تعظيم الزوج. وإلى الآن نفس الأمر، تقبيل قدم الأم مثلا، تقبيل قدم الأب، لا أحد يقول إن هذا الشيء نوع من العبادة أو نوع، ولو كان فيه شبهة عبادة أو شبهة يعني شيء يخالف التوحيد لكان أولى الناس به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كثير من الأزواج يقبلون أقدام أزواجهم، يعني الحجاج بن يوسف الثقفي كان يقتل العلماء والأئمة الكبار وخيار البشر، ثم إذا جامع زوجته قبل أخمص قدميها. فهل يعني تقبيل أخمص قدم الزوجة هل فيه إشكال؟ لا، هذه الأمور من الأشياء، في أشياء من باب المداعبة، في أشياء من باب الاحترام ومن باب التقدير، وليس المراد تبرك أو خصوصية الرسالة أو نحو ذلك. هذا اسمه مناط الحكم، يعني اختلاف الآن في تحقيق مناط الحكم، وعلماء الأمة حققوا المناط في هذا فلم يجدوا أي مانع في تقبيل قدم غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومشكلة هؤلاء، أنهم لا يرجعون للعلماء، هم يرجعون لفهمهم. إذا رجعوا لفهم العلماء علموا أن تقبيل اليد وتقبيل القدم لا إشكال فيه. وهناك جزء مشهور مخطوط لابن زاذان المقرئ اسمه جزء تقبيل اليد، وفيه آثار وفيه أحاديث تتعلق بتقبيل اليد وتقبيل الرجل، وقد كنت أوشكت على تحقيقه فسبقني أحد المخربين، فيعني أخرج الكتاب تحت مسمى التحقيق وفي الحقيقة خربه، فأحجمت عن التحقيق لأنه قد طبع، والله سبحانه وتعالى المستعان. أما مسألة الدولة هل تعذر بالجهل أم لا، الذي أعرفه وقرأته وأراه من الدولة أنها تعذر بالجهل طبعا، ولا يوجد مسلم عاقل لا يعذر بالجهل، لكن العذر بالجهل له حدود، هناك أمور يعذر فيها بالجهل وهناك أمور لا يعذر فيها بالجهل وإن كانت قليلة وفيها نزاع، لكن الأكثر أكثر العلماء على مسألة العذر بالجهل أساسا مطلقا هكذا. وهناك تفصيل عند جماعة من أهل العلم محققين يقولون هناك أمور معينة لا يعذر فيها بالجهل، وهذه فيها اختلافات. على كل حال قد نتعرض لهذا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى ولو على شيء يسير. بارك الله فيكم. الأخ يقول يعني بالنسبة للعويد فهمنا منه أنه مما ذكر يعني في اللقاء الليلة، فهم منه أن العويد مساهم في الحرب على الدولة وليس مجرد رجل يجتهد في مسألة علمية ويخالف. طبعا طبعا العويد محارب للدولة 100%، ما ليست مسألة علمية، الرجل يشارك بالدعم بالسلاح، بل هو اليد التي توصل الأموال من آل سعود للصحوات يعني، وهو يصرح بأنه يدعم زهران علوش وبالمال، وهو الذي يوصل له المال، وقلنا أعطيناكم الصور، هو نفسه يصرح بهذا. فلأجل ذا ما في أي إشكال في سلوكيات العويد في هذا الجانب. أما غيره من المشايخ فيوجد من المشايخ من يسيء في الاجتهاد ويفهم الأمور خطأ، وهذا يختلف تماما عن العويد. يقول ما الفرق بين الاغتيال المقبول شرعا وقتل الغدر الممنوع شرعا؟ قتل الغدر الممنوع شرعا هو أن تعطي شخصا أمانا، أن تعطي شخصا أمانا أو عهدا ألا تصيبه بشيء، ثم بعد ذلك يحصل منك القتل له. أما الاغتيال المقبول شرعا أن يكون شخص تأخذه على غرة، كما حصل مع كعب بن الأشرف ومع سلام أبي الحقيق ونحو ذلك، لأن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم من اغتالهم بطريقة فيها نوع من الحيلة، ولكنه لم يكن هناك بينهم شيء من الأمان. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يسأل يعني يقول بالنسبة للدكتور الجزولي، هو من مناصري الدولة ومن المنافحين عنها وهو معروف بذلك، ويوجد يعني كلام قيل عنه كذا، لكن المهم الشيخ الجزولي في كلامه بعدما خرج من السجن، فقد يكون يعني هناك ضغط عليه وقد لا يكون، عموما الكلام الذي ذكره هذه وجهة نظر علمية هو حر فيها يعني يناقش فيها ممن يخالفه، لكن الذي أراه أن هذه وجهة نظر علمية. وأما إذا كان هناك شتم أو خطأ على الإمام البغدادي أو على العدناني أو نحو ذلك فهذا يرد عليه برضو، هذه إساءة تعتبر، لكن المهم هذا لا يؤثر شيئا في مناصرته للدولة. إذا كان أخطأ في شيء فكلنا يخطئ يعني عادي، الرجل أخطأ يرد عليه الخطأ، وهذا هو تعليقي. فإن كان هذه وجهة نظره ما هي مشكلة، ما في ما يمنع منه، ولا يراها خلافة إلى الآن، غدا يتبين له كل شيء. في البداية بيكون له يعني استشكالات ولوجود أشياء معينة، إذا كان يقول خلافة لا تؤخذ بالسيف فقد يكون كلامه مقبولا حاليا، لأنه كما يقول ليس الخلافة لا تكون حكم جبري. ما الفرق بين الحكم الجبري الذي هو بالسيف وبين الخلافة التي تؤخذ عن شورى أهل العلم؟ فالذي يعني يريد أن يرد على الدكتور الجزولي يقول له هؤلاء ما أخذوها بالسيف من المسلمين أهل الشورى، وإنما أخذوها بالسيف من أهل الكفر ومن أهل الردة، وإنما الحكم الجبري بيكون من المسلمين أنفسهم. أما خلافة تنتزع دولة إسلامية تنتزع من وسط كله محارب للإسلام ومحارب للدين، فلا شك أن هذا سيكون بالسيف. ثم بعد ذلك كيف أختير الخليفة البغدادي؟ هل هو الذي حارب الناس بالسيف وفرض حكمه؟ لا، إنما اتفق عليه أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية التي نشأت عن طريق السيف، وهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الذي فعله كان بالسيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالسيف، وهذا منهاج النبوة أساسا، قامت دولة الإسلام أساسا بالسيف، ولكن الحكم الذي حصل فيها هو خلافة شرعية حصلت ببيعة وحصلت باتفاق أهل حل وعقد، واختير الرجل الأكمل والرجل الذي فيه الصفات المطلوبة شرعا، فكيف تكون أخذت بالسيف؟ يعني هذه يناقش فيها الشيخ عموما، وهذا رأيي. يعني ما لا داعي، وأنصح الإخوة أي شخص مناصر للدولة لا تنتظر منه أن يكون موافقا 100% في كل شيء، كلنا عندنا أخطاء وكلنا عندنا اختلافات وكلنا عندنا اجتهادات وجهات نظر تتغير وتأتي وتذهب وتجيء، اليوم نقول قولا ثم يتبين لنا غدا أنه في خطأ، ما فيها شيء. هذا الذي أراه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ يسأل سؤال سريع في ما تعرضنا له، يقول في الرواية التي عليها مدارها على الأعور في ذكر الجمل وصفين في قصة أمشركونهم أمنافقونهم، هذا يسمى في يعني علم المصطلح منكر، لأنه مخالفة الضعيف للثقة، فالأعور متهم بالكذب أساسا، وهو وفيه رفض وكذا، وقد خالف الأئمة الثقات الأثبات، فهذا يسمى منكر في علم الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.